أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من Bonjour. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا Mm-hmm. فسوف يعلمون فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادي المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون تتولى عنهم حتى ولقد سبقت كلمة الآل عبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون تتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا الله يشفيك يا استاذ والنازعات غرقا والناشطات نشطا النبي من كان والصحابة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا سرقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة الله اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى فقل هل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى هل أتاك حديث موسى طول الأبد هل أتاك حديث موسى فقل هل لك إذا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى ثاني يا عم ايه يا عم دي هات اللي من اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى فقل هل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحسوف نادى تكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر وَالْأُولِي إِنَّ إن في ذلك لعبرة لمن يخشي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها دحاها فإذا جئت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى صدق الله.